الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، نستكمل حديثنا عن العلاقة الطيبة والمحبة والمودة السائدة بين علي بن أبي طالب من جهة، وبين أبي بكر الصديق رضي الله عنهما من جهة أخرى. فنذكر مثلا ثناء آل البيت، مش علي بس فقط، لكن آل البيت جميعا كانوا يثنون على أبي بكر. يعني نتكلم عن علي على أساس أنه رأس آل البيت بعد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مثلا سيدنا عبد الله بن عباس، حبر الأمة، ترجمان القرآن، ابن عم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيثنى على سيدنا أبو بكر، بيدعو له بالرحمة والمغفرة، يقول إيه؟ رحم الله أبا بكر. ده كلام مين؟ سيدنا عبد الله بن عباس يقول رحم الله أبا بكر، والله كان والله للفقراء رحيما، كان والله للفقراء رحيما، وللقرآن تاليا، وعن المنكر ناهية، وبدينه عارفة، ومن الله خائفة، وعن المنهيات أو المنهيات زاجرة، وبالمعروف آمرة، وبالليل قائمة، وبالنهار صائمة، فاق أصحابه ورعا، فاق أصحابه ورعا وكفافا، وسادهم زهدا وعفافا، فاق أصحابه ورعا وكفافا، وسادهم زهدا وعفافا. هذا كلام سيدنا عبد الله بن عباس بيمدح سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، والكلام ده موجود في كتاب اسمه ناسخ التواريخ للمرزا تقي خان، المجلد الخامس، صفحة 143. يقول الحسن بن علي أيضا، اللي هو الإمام المعصوم الثاني عند الشيعة، يقول أنه سمع سيدنا علي بيقول، أنه سمع من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، من سيدنا النبي يقول إن أبا بكر مني بمنزلة السمع، إن أبا بكر مني بمنزلة السمع. الكلام ده في كتاب عيون الأخبار. يبقى سيدنا الحسن بيقول سمعت من أبي علي يقول إن سيدنا النبي قال إن أبا بكر مني بمنزلة السمع. أما الإمام بقى الرابع للشيعة، اللي هو الإمام زين العابدين، فسمع ناس بتقع في أبي بكر وعمر، فوبخهم بطريقة قوية عظيمة، دافع فيها عن أبي بكر ودافع عن عمر. روي عنه أنه جاء إليه نفر من العراق، يعني مجموعة من العراق، فقالوا في أبي بكر وعمر وعثمان ووقعوا فيه. فلما فرغوا من كلامهم قال لهم تعال ألا تخبروني أنتم، تعال أسألكم أني، أنتم المهاجرون الأولون الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، اللي ربنا قال عليهم أولئك هم الصادقون؟ قالوا لا طبعا مش احنا. طيب فأنتم يعني المهاجرين، يعني أنتم الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كانوا بهم خصاصة؟ قالوا لا طبعا مش احنا، نحن المهاجرين ونحن الأنصار. طيب قال أما أنتم فقد تبرأتم أن تكونوا من هؤلاء ومن هؤلاء، فأنا أشهد أنكم لستم من الذين قال الله عز وجل فيهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. لأن ربنا لما ذكر المهاجرين وذكر الأنصار قال والذين ربنا كلام على المغفرة لهؤلاء، قالوا كذلك والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. طبعا بقول لهم أنا أشهد أنتم مش من هذا النوع، انتم ما بتقولوش ربنا اغفر لنا والاخوانين سبقونا بالايمان، انتم بتسبهم الذين سبقوكم بالايمان. ثم قال اخرجوا عني فعد الله بكم، اخرجوا عني فعد الله بكم. الكلام ده برضه في كتاب كشف الغمه المجلد الثاني صفحه 78. الامام بقى الباقر اللي هو الامام الخامس عند الشيعة رضي الله عنه وارضاه، سئل عن حليه السيف، ويجوز الانسان يحل السيف يعمل له حليه كده، فيعني ماذا قال؟ لما قال اللي هو عروة بن عبد الله يقول سألت أبا جعفر عن حلية السيف فقال لا بأس به، قال لا بأس بدليله إيه بقى؟ يقول لا بأس به قد حل أبو بكر الصديق سيفه. يبقى هو بيستشهد بإيه؟ بفعل أبي بكر. الرجل بيقول له ينفع أحلي السيف أجعل له حلية؟ قال نعم. فأبو بكر إيه؟ حل سيفه. فبيقول أبو بكر الصديق حل سيفه. يقول وتقول الصديق، انت كمان بتقول عليه الصديق كمان؟ فوثب وثبتا واستقبل القبلة ثم قال نعم الصديق، نعم الصديق، فمن لم يقل الصديق فلا صدق الله له قولا في الدنيا ولا في الآخرة. الله أكبر، يقول إيه وسبة وسبة استقبل القبلة يقول نعم الصديق، ورجل أنت بتقول عليه الصديق، قال نعم الصديق، نعم الصديق، فمن لم يقل الصديق فلا صدق الله له قولا في الدنيا ولا في الآخرة. طبعا هو لم يقل هذا إلا أنه جد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إيه سماه الصديق، اللي سماه أبو بكر الصديق هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا سئل جعفر الصادق عن أبي بكر وعمر، يا ابن عم رسول الله ما تقول في حق أبي بكر وعمر، لمين سيدنا الإمام جعفر الصادق، ما تقول في أبي بكر وعمر؟ فقال عليه السلام إمامان عادلان قاسطان، إمامان عادلان قاسطان، كان على حق ومات عليه، فعليهما رحمة الله يوم القيامة. كتاب ده في الكلام ده في كتاب إحقاق الحق للششتري. تاني في سيدنا جعفر الصادق يا ابن رسول الله ما تقول في حق أبي بكر وعمر؟ فقال إمامان عادلان قاسطان كان على حق ومات عليه، مات على الحق، ما فيش بقى إيه ارتد كما يشوش المغرضون. طيب سيدنا بقى زيد بن علي بن الحسين، زيد بن علي بن الحسين بيثني على سيدنا إيه أبي بكر، وطبعا سيدنا زيد ده إيه ده الـ يعني زيد بن الحسين ابن علي شقيق محمد الباقر وعم جعفر الصادق، بينتسب إليه الشيعة الزيدية، زيد ابن علي بن الحسين. روى الشيعة أن ناسا من رؤساء الكوفة وأشرافها الذين بايعوا زيدا حضروا يوما عنده، هم بايعوا بقى الفرقة الزيدية دي، وقالوا له رحمك الله ما تقول في حق أبي بكر وعمر؟ يشوف هناك بيسأل جعفر الصادق ما تقول في حق أبي بكر وعمر، وهنا يقول لزيد ما تقول في حق أبي بكر وعمر. طبعا السائلين جعفر الصادق قال إمامان عادلان خاصتان كان على حق ومات عليه، هنا بقى بيسألهم سيدنا زيد ما تقول في حق أبي بكر وعمر؟ قال ما أقول فيهما إلا خيرا كما لم أسمع فيهما من أهل بيتي إلا خيرا. أنا ما أقولش لك إلا خير لأن ما سمعتش من آل من بيت النبي صلى الله عليه وسلم فيهم إلا خيرا. يقول ما ظلمانا ولا أحدا غيرنا، هم لا ظلمونا ولا ظلموا غيرنا، وعمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا ينتقل إلى ثناء الحسن العسكري. أي نعم هكذا كتب الشيعة تقول لنا، كتب الشيعة في تفسير الحسن العسكري، تفسير الحسن العسكري بيتكلم إيه، وطبعا هذا أحد الأئمة المعصومين عند الشيعة، بيتكلم عن قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما كان بيقول لعلي أنت تنام مكاني في فراشي، وأبو بكر أنت تصاحبني في الغار، بس أبو بكر إيه الطريق خطير والأمر خطير وتتعرض للموت وكذا. فالمهم ذكروا عن سيدنا الحسن العسكري الذي يقول إيه، يقول وهو يعني يعرف فضل أبو بكر وبيثني عليه ويسرد قصة إيه الهجرة كما قلنا، يقول أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سأل عليا النوم على فراشه، قال له انتم في فراشك، فقال لأبي بكر أرضيت أن تكون معي يا أبا بكر، أرضيت أن تكون معي تطلب كما أطلب وتعرف بأنك أنت الذي تحملني على ما أدعيه فتحمل عني أنواع العذاب، أنت راضي أنك تكون معي، ويعني زي ما بيبحثوا عني هيبحثوا عنك، وزي ما عايزين يوقعوا العذاب علي سيوقعوا عليك. فيقول يا أبا بكر يعني ترضى أن تكون معي تطلب كما أطلب وتعرف بأنك أنت الذي تحملني على ما أدعيه فتحمل عني أنواع العذاب؟ قال أبو بكر يا رسول الله أما أنا لو عشت عمر الدنيا أعذب في جميعها أشد عذاب، لا ينزل علي موت صريح ولا فرج متيح، يعني إيه كما أهل النار يموتون في رحمة، يعني لو أنا أعذب عذاب شديد لا يؤدي بي لا أموت عشان أستريح ولا يكف عني هذا العذاب. يقول يا رسول الله أما أنا لو عشت عمر الدنيا أعذب في جميعها أشد عذاب، لا ينزل علي موت صريح ولا فرج متيح، وكان ذلك في محبتك لكان ذلك أحب إلي من أن أتنعم فيها وأنا مالك لجميع مماليك ملوكها في مخالفتك يا رسول الله، وهل أنا ومالي وولدي إلا فداؤك. سيدنا الحسن العسكري يقول الكلام ده، أن أبو بكر قال لسيدنا إيه سيدنا النبي وهل أنا ومالي وولدي إلا فداؤك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا جرم أن اطلع الله على قلبك وجده موافقا لما جرى على لسانك على لسانك جعلك مني بمنزلة السمع والبصر والرأس من الجسد والروح من البدن. تاني يقول لا جرم، ده بيقول سيدنا النبي قال كده، لا جرم أن اطلع الله على قلبك فوجده موافقا لما جرى على لسانك، جعلك مني بمنزلة السمع والبصر والرأس من الجسد والروح من البدن. هذا الكلام في موجود في تفسير الحسن العسكري في صفحة 164. إذا الخلاصة أن جميع آل البيت وجميع الأئمة رضي الله عليهم يثنون على سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، ويذكرونه بالخير، ويعرفون له مكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم ودوره في الهجرة إلى غير ذلك، يشهدون له بالصلاح بالإيمان بالتقوى، وهكذا كانت العلاقة الطيبة بين الصحابة جميعا وآل البيت، وآل البيت جميعا والصحابة، وبين علي وأبي بكر، وبين أبي بكر وآل البيت رضوان الله على الجميع. وشكر الله لكم، نستكمل في الحلقات القادمة إن قدر الله البقاء واللقاء. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.